ثم تأملوا: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، قال فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغنى. لماذا؟ لمناسبتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلآتي تتناسب الآيات، رؤوس الآيات: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات إيش؟ ألفات. ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، ووجدك ضالا فهداك اختلف اللفظ، ووجدك عائلا فأغناك اختلف اللفظ، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم: ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ الثاني: آواه الله وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ لا، هدى به أمما عظيما إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، نعم، هل أغناه الله وحده؟ أغناه وأغناك. كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة: وعدكم الله مغانم كبيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فأغناهم الله عز وجل بهذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغناك. هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.